الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال الشيخ: الدرجة الثانية، يقصد من درجات الفناء، فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود العلم لإسقاطه، وفناء شهود العيان لإسقاطه. لما كانت الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين، وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود، وهو الفناء حقا، شرحنا ذلك. علم وجحد ونفي عن نفي أن يكون، أن المعنى الصحيح من ذلك كله أنه يعرف ربه عز وجل ويعلم أسماءه وصفاته ووحدانيته وعظمته، ولكنه لا يشهد هذا العلم وهذه المعرفة من نفسه، بل هو عز وجل الذي من بها ووهبها محضا لعبده، ولذا فهو لا يرى لنفسه فضلا. ثم إذا ترقى في مراتب الإحسان حتى صار يعبد ربه كأنه يراه، فإنه قد فني الذي سماه هو معاينة، وهو ليس معاينة، لأن هذا مستحيل في هذه الدنيا، وإنما كأنه يراه. فإن هذا يراه ليس من نفسه، وهو معنى الجحد الصحيح كما ذكرنا، أنه لا ينسب هذا لنفسه، بل هذا محض توفيق الله. وفناء الطلب في الوجود، قد وجد الله، أي وجد قربه وحبه والطريق إليه، فلم يعد يشهد لنفسه طلبا، لأنه شهد الرب عز وجل هو المان، المعطي المانع، فليس الطلب في حقيقة الأمر من نفسه، إنما هو وفق حتى طلب. الدرجة الثانية إسقاط الشهود. طبعا المعنى الصحيح فيها لا يشهد أنه صاحب طلب، ولا صاحب علم، ولا صاحب عيان، لا يشهد لنفسه فضلا ومنزلة، وإنما هو دائما رجل من المسلمين، كما كان أفاضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كل منهم لا يرى لنفسه فضلا، وإنما يخاف على نفسه ويرجو رحمة ربه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أي موارد يردها أبو بكر؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاصمته لعمر: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. وعمر رضي الله عنه بعد طعنه يقول: وددت أني خرجت منها، من الخلافة الراشدة التي بصر فيها الأمصار وفتح فيها البلدان بتوفيق الله عز وجل، يقول: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. ويعني علي رضي الله عنه لما سأله ابنه عن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهؤلاء أفاضل الأمة، وعثمان رضي الله عنه ثالث أبي بكر وعمر في الفضل، كل منهم لا يرى نفسه فضلا، وإنما تكلم عثمان بفضائله لما حاصروه حتى قتلوه، يعني لما حاصروه وظل الحصار حتى قتلوه شهيدا مظلوما رضي الله عنه. ومع إجرامهم كان لا يريد أن يسفك دماءهم تعظيما لحرمات المسلمين. نعود فنقول أن هذه الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، ليس لإسقاط الطلب لكن لإسقاط الشهود، فأن يكون مشاهدا لأنه طالب. الإنسان يعني لابد وأن يصل إلى أن يكون رأى الهبة من الله، الهبة بالعمل، الهبة بالمنزلة والقرب محضا، ثم لا يرى نفسه صاحب منزله، لأنه دائما يشهد ما يستحقه ربه سبحانه وتعالى، فلا يرى نفسه أبدا قد أدب عليه. يتشبه في ذلك بالملائكة الذين منذ خلق الله خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة سجود، فإذا رفع رؤوسهم قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق العبادة. فالعبد يرى نفسه صاحب خطيئة وذنب، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فهو لم المرتبة الأولى شهد نفسه بالله سبحانه وتعالى، شهد نفسه، هذا العلم إنما هو محض هبة، وهذا الطلب محض هبة، وهذه درجة الإحسان محض هبة. ثم صار بعد ذلك لا يرى نفسه صاحبا لا طلب ولا معاينة، أو لا يعني ليس من أهل الإحسان، ولا حتى يعني أنه عنده علم ومعرفة، بل يقول لما اغفر لي خطيئتي وجهلي. لا يرى نفسه إلى جانب علم الله عز وجل إلا جاهلا. كل ذلك مرده إلى كمال الاستغراق في معاني الأسماء والصفات وحقائق الذات. وإن كان الإنسان لا يمكن أن يحيط علما بالله، إلا أنه كلما اقترب حصل هذا الفناء. طبعا هذا المعنى الصحيح، أن هذه الأشياء قائمة، العلم قائم والإحسان قائم والطلب قائم والوجود قائم، أنه وجد الله، أي وجد القرب، وجد الطريق إليه، ولكنه لا يرى نفسه قد أدم عليه، لا يرى نفسه إلا مقصرا صاحب خطيئة وذنب وجهل. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فهذا معنى فناء شهود الطلب لإسقاطه، لإسقاط الطلب، يعني لإسقاط أقصد شهود الطلب، وليس أنه لم يعد طالبا ولا واجدا، بل هو طالب واجد، طلب الله ووجده، طلب مرضاته ووجد الطريق إلى مرضاته، ومع ذلك فهو لا يرى نفسه صاحب فضل، لا يرى نفسه صاحب منزلة، لا يرى نفسه صاحب طلب ووجود. ثم هو لا يرى نفسه صاحب إحسان، الذي سماه هنا شهود العيان، لم يعد يشهد نفسه، أسقط شهود العيان وأسقط شهود الطلب وأسقط شهود العلم. المعنى بقى الآخر أنه لشدة فنائه عن الشعور بالوجود حوله لم يعد يشعر بأنه عنده طلب، يعني هو يفنى عن وجود ذاته تدريجيا، يفنى عن شعوره بوجوده ووجود من حوله، ولا أنه هو الذي طلب، ولا أنه هو الذي علم، ولا أنه لا يشعر بوجود نفسه أصلا. وهذا كما ذكرنا ليس مطلوبا ولا طريقا مشروعا أمرنا الله أن نسلكه في سبيل الوصول إلى البقاء الذي يكون بالله سبحانه وتعالى، بل هو قرينه في حقيقة الأمر، أعني أن الفناء قرين البقاء في المنازل المتلازمة، الفناء الصحيح يعني، الذي هو أن يفنى عن شهود الفضل لنفسه، وإنما يشهده بالله سبحانه وتعالى، ثم لا يشهد نفسه صاحب فضل، وإنما يبقى بالله عز وجل، به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. هذا معنى البقاء الذي أشار إليه. يقول إنما كان، يقول ابن القيم رحمه الله، إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها، لأنها أبلغ في الفناء من جهة فناء أربابها عن فنائهم. لا يرى نفسه صاحب منزله، هو وصل لمنزله، هو يشوف نفسه هو وصل لمنزله بس يكمل. بعد كده لما بيقارن، لما بيستغرق اكتر، يقول هو انا، انا عندي ايه؟ انا عندي علم، ده انا عندي جهل، انا عندي طاعه، ده انا عندي خطيئه، بما يستحقه ربه عز وجل لشده الاستغراق في حق، في شهود اسماء الله وصفاته وحقوقه وافعاله. فيقوم ما شاءش هو شرحها، بيقول لانها ابلغ في فناء من جهة فناء أربابها عن فنائهم، مع إن هو الفناء أربابها عن فنائهم، ده اللي هو الدرجة الثالثة، الفناء عن شهود الفناء. لما كان فناء عنده هو أعلى الدرجات، فهو بيفنى هنا في أسباب الفناء أو معالمه أو أركانه، وبعدين هيفنى عن ذات الفناء، عن شهود وجوده أصلا. يقول: فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل بربهم. فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم، يعني هو مش بيتذكر أنه صاحب أحوال، مش بيتذكر أنه هو صاحب مقامات، لأنه مشغول بربه عز وجل. وقوله لإسقاطه، أي لإسقاط الشهود لا إسقاط المشهود. المشهود هنا مش معناها الرب عز وجل، لا، المشهود اللي هو فعل الإنسان، اللي هو شهود الطلب، شهود العلم. يبقى العلم هو المشهود، والطلب هو المشهود، والعيان هو المشهود. فبيقول أنه هنا قد سقط لإسقاط الشهود لا لإسقاط الشيء المشهود. المشهود اللي هو العلم، العلم قائم ولكنه لا يشهد نفسه عالما، الطلب قائم ولكنه لا يشهد نفسه طالبا عابدا، العيان أو الصحيح أننا نقولش العيان طبعا لما كرمناها مرات، الإحسان قائم وهو لا يشهد نفسه محسنا. يقول: فالطلب والعلم والعيان قائم، وقد سقط الشهود لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين. سبب انه يصل الى هذه الدرجه انه يستغرق في صفات المطلوب المعاين سبحانه وتعالى. المعاين دي كلمه غلط، زي ما قلنا كانه يراه بعينه. قال: الدرجه الثالثه الفناء عن شهود الفناء، وهو الفناء حقا، شائما برق العين، راكبا بحر الجمع، سالكا سبيل البقاء. بعد الفناء في منزله اعلى منها وهو البقاء. وقلنا اصلا إن الفناء اللي بالمعنى بتاعهم مش محتاج إليه أصلا، إنه يفنى عن الشعور بالوجود، لأنه ولد الله. لكن بنقول إن الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان المعنى ده غير لازم، والبقاء يمكن أن يصل إليه مباشرة، أن يكون بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. يعني الفناء عن شهود الفناء أنه فناء عن شهود نفسه صاحب منزلة الفناء، وهو الفناء حقا. شائما برق العين، شائما دي دايما بيقولها يعني بدأ يرى بدايات، ويجعلها كالبرق، برق العين، أن العين تبرق بمعنى تشهد الحقيقة، نور الحقيقة، ويشهد ربه سبحانه وتعالى بمعنى يعلم كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويرى عدله في أحكامه عز وجل، ويرى حكمته فيما يفعله بخلقه، ويرى آثار توحيده سبحانه وتعالى. راكبا بحر الجمع، بيشبه الجمع بالبحر، جمعية القلب على الله، في معنيين، في معنى إياك نعبد وفي معنى إياك نستعين. إياك نستعين يشهد كل الكائنات بالله، لا حركة ولا سكن إلا بأمره سبحانه وتعالى، والأشياء مفترقة ومختلفة ولكن هي مجتمعة في كونها بأمره سبحانه وتعالى. ادي معنى الجمع في اياك ايه؟ نستعين. اياك نعبد اجتمع قلبه وهمه على شيء واحد، هو ان يرضي الله، ان يقترب من الله، ان يخضع لاوامره سبحانه وتعالى. فده معنى الجمع، معنى معنى الجمع. وان كانوا دايما يشيروا هما الى المعنى الاول اللي هو اياك ايه؟ نستعين. وما يذكروش دائما اللي هو اعلى مراتب الانسان وهو تحقيق اياك نعبد، ولن يصل الى تحقيق اياك نعبد الا اذا حقق اياك نستعين. ولكن لما كانت العبادة هي الغاية المقصودة بدأ بها، والاستعانة هي الوسيلة التي يصل بها إليه، لكن للاهتمام بأمر العبادة وتحقيقها سالكا سبيل البقاء، يعني كأن الفناء ده كان محطة تجاوزها إلى أنه بقي بالله، أصبح بقى هنا بقى على المعنى بتاعهم هم المعنى الصحيح. نقولنا الفناء الصحيح ده مفهوش غلط، لأنه بيفنى عن شهود نفسه صاحب إيه؟ فضل ومنزلة، وبيفنى عن مش عن إحساسه بنفسه، لكن هو على تفسيره مهم بتاع عن إحساسه بنفسه باللي حواليه وبعلمه وبعمله، لأنه مش حاسس بوجود ذاته أصلا. فهذا بقى الأمر الثاني، لا ده انتقل إلى حالة البقاء أو إيه أو سالكا سبيل البقاء، يعني تخطى المرحلة وأصبح يشعر، لكنه يشعر بنفسه ليس بنفسه ولكن بالله عز وجل. الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلها أنه في التي قبلها قد فني عن شهود طلبه وعلمه وعيانه مع شعوره بفنائه عن ذلك، وفي هذه الدرجة قد فني عن ذلك كله، وفني عن شهود فنائه كما يقال آخر من يموت ملك الموت، فني عن شهود فنائه يعني لم يعد يرى نفسه صاحب منزلة الفناء. يقول وإنما كان هذا الفناء عنده والفناء حقا لأنه قد فني فيه كل ما سوى الحق سبحانه، قد اضمحل، لأن صاحبه يشهد الفناء قد فني، فلم يبق سوى الواحد القهار. وقوله شائما برق العين، الشائم الناظر من بعد، برق العين نور الحقيقة، شائما برق العين شاهدا نور الحقيقة، شائما برق العين نور الحقيقة. وقد تقدم التنبيه على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي، وإنما هو أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله. هذا كلام حسن وغاية في الأهمية، إنه ليس هناك، يعني كلمة العين هنا ممكن تحمل على معنى العين التي ينظر بها والمقصود بها عين القلب، شائما برق العين بمعنى أنه مشاهدة حقائق التوحيد والإيمان بقلبه. وممكن العين هنا برق العين يعني من معنى كمال المعاينة، كمال المعاينة إن هو وكمال التعلق بذات الرب سبحانه وتعالى. ابن القيم فسرها بمعنى العين المعروفة. يقول وبرق العين نور الحقيقة، وقد تقدم التنبيه على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي، وإنما هو أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله. قوله راكبا بحر الجمع، الجمع الذي يشيرون إليه عبارة عن شخوص البصيرة، شخوص البصيرة تشخص، تبص البصيرة لحال القلب إلى مجرد مصدر المتفرقات كلها، لا تشهد إلا، كلمة مجرد يعني لا يشهد إلا مصدر المتفرقات كلها، أوامره النازلة سبحانه وتعالى، كن فيكون، إيمان وكفر، هدى وضلال، سنة وبدعة، اتفاق واختلاف، ملك وذل، عز وذل، ملك وزواله، وهكذا. كل ذلك هو مجرد، يعني كل ذلك هو أوامر الله عز وجل نازلة به لا يملكها سواه. طب ده المعنى اللي ذكره هنا بقى، يا كرم ودوا كرم ولا يا كرم استعين. طب اسمعوا تاني شوفوا كده، بيقول عبارة عن شخوص البصيرة إلى مجرد مصدر المتفرقات كلها، الأشياء المتفرقة دي اللي بيشوفها في الكون هو شاهدها ازاي. شفت أي صح كده؟ شاهدها، قلت لكم إيمان وكفر، شايف سنة وبدعة، أو شايف واحد سني والتاني بدعي، وشايف واحد مهتدي والتاني ضال، واحد طائع والتاني عاصي. ما بيشوفش إن الناس هي اللي بتدبر، ولا المخابرات ولا الوطني ولا أمريكا ولا ده، هم كلهم إيه؟ كون فيكون. هذه بقى بعد الجامعة ده معنى إيه؟ أنه واحد فيهم إياك نستعين، يعني بيشهد إن أنا نفسي فيما نصنع، نحن فيما نأمر معروف، نجاهد، نصلي، نصوم، والله لولا الله ما اهتدينا. المعنى ده طبعا بيتكرر كتير جدا في الكتاب، إن هو ده هي القضية التي هي، لأن هو بيقول أصلا إيه، كتاب اسمه منازل السالكين، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فكلها فيها القضية دي. وهو عايز يوصل لأعلى الدرجات فيها، إن هو إن الخلق أصلا لا يملكون شيئا، وهذا معنى حسن جدا. هذه راكبا بحر الجمع، بس قلنا إن في جمع آخر هو جمع الإيه؟ الإرادة والهمة والقصد على الله سبحانه وتعالى، على أن يريد الله لا يريد سواه. يقول كما سأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى، باب الجمع، وركوب لجة هذا الجمع هو فناؤه فيه، إنه هو أصبح لا يشعر بوجود نفسه، مع أن هذا الجمع يعني يمكن أن يكون الإنسان باقيا فيه ومعه، وليس يعني وجود حاله في هذا الجمع إنه بيحقق إياك نستعين من غير ما يزول عنه شعوره بنفسه وفنائه، اللي هو المعنى الذي ليس بممدوح في معنى الفناء. قوله سالكا سبيل البقاء، يعني أن من فني فقد تأهل للبقاء بالحق، وهذا البقاء هو بعد الفناء، فإنه لأنه الدرجة كلمة البقاء عندهم لأنها كانت بعد الفناء. ليه؟ لأنه كانش حاسس بوجود ولا وجود الكائنات، فأصبح يشعر بها وبيحقق بقى إياك إيه؟ إياك نعم. فإذا تحقق بالفناء رفع له علم الحقيقة، فشمر إليه سالكا في طريق البقاء، وهي القيام بالأوراد وحفظ الواردات، فحينئذ يرجى له الوصول. فصل لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظة في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا استعملوا لفظ الفناء في هذا المعنى المشار إليه البتة. المعنى المشار إليه اللي هو إما فناء عن شهود تصريف، يعني فناء عن أن يشهد الكائنات قائمة نفسها إلى أن يشهدها بالله سبحانه وتعالى له تحقيقها إياك نعبد إياك نستعين، أو إن هو يفنى عن إرادة من سوى الله بتحقيق إياك نعبد. يقول لم يستعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى، استعملوا لفظ العبادة والاستعانة، استعملوا لفظ ما ورد في الحديث القدسي، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها يبطش بها، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. استعملوا لفظ الورد في الحديث القدسي، فبي يسمع وبي يبصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون، ولا جعلوه غاية ولا مقاما. الشيخ ما فيش فايدة، يا يقول الشيخ حامد: بل هو مذكور في كلام القدماء قبل الإسلام بمئات السنين، يعرفه من قرأ فلسفة الهند والصين واليونان، ورحم الله الشيخ ابن القيم وغفر له. وما قول أبي اليزيد البسطامي: سبحاني وما في الجبة إلا الله وأشباهه إلا على هذا الفناء. حقيقة دول حلولية، يعني الذين يقولون لا، أبو حمد الشيخ حمد الفقه. المهم ان ابن القيم ما بيجيبش سيره الايه، ان اللفظ ده كان موجود من ايام الهنود ولا لا. بيقول ان مشايخ الطريق المتقدمون زي الجنيد، زي ابراهيم النخعي، زي ابراهيم بن ادهم، اقصد استغفر ابراهيم بن ادهم، زي هؤلاء ده ما ذكروش لفظ الايه الفناء. ممكن يمكن الجنيد قال ايه: عبد ذاهب عن نفسه. ذاهب عن نفسه يعني ايه؟ يعني مش حاسس بوجود نفسه اللي هي النفس الايه اللي هينسب لها الفضل. لا، هو مش شايف الموضوع ده، ده هو مشغول بمرضاة ربنا تماما. يقول: وقد كان القوم احق بكل كمال، هم الصحابه رضي الله عنهم والسلف المتقدمون، واسبق الى كل غايه محموده، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله وسيلته من غايته، فنقول: وبالله التوفيق، وهو الفتاح العليم. يعني لما تبقى في لفظ لم يستعمل في كتاب والسنه، نعمل ايه؟ نعمل اللي بيقول عليه ابن القيم، نشوف ايه المقصود بالكلام، ماشي كده. والالفاظ بتبقى بعد توضيح الحقائق والمعاني حينا هيتقال لا مشاحة في الايه؟ في الاصطلاح. وان كنا لو يعني نختار ان نستعمل الفاظ الكتاب والسنه والسلف رضوان الله عليه، طالما هم ما استعملوش استعملها ليه؟ خاصه ان هو يستعملها الزنديق والايه؟ ويعني صاحب الفضل الصالح. يقول: حقيقة الفناء المشار إليه هو استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني. الوجود نوعين: وجود في العلم والذهن، وفي وجود في الخارج في الحقيقة. يقول: وها هنا تقسمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد. فزعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى، فلا يثبت للسوى وجود البتة. كلمة السوى دي يعني من سوى الله، يعني خلق جميعا. بيقول ما لهمش وجود أصلا، ده هو كل الوجود شيء إيه؟ واحد. يبقى مش الوجود العلمي الذهني هو الذي استهلك فيه، لا، ده الوجود في الخارج. يقول: فلا يثبت للسوى وجود البتة لا في الشهود ولا في العيان، بل يتحقق بشهود وحدة الوجود، فيعلم حينئذ أن وجود جميع الموجودات، أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق. فما ثم وجودان، بل المولود واحد. لا، ده بيوضح كلام إنه مش بيقول لما جت حتة إن إيه حقيقة الفناء، تقسمها أهل الزندقة وأهل الاستقامة، أهل الزيغ والإلحاد وأهل الاستقامة. آدي كلام أهل الزيغ اللي هم بيقولوا بوحدة الوجود، اللي بيقولوا: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. اللي بيقول: ذاتي لذاتي صلت، ولها كان ركوعي في كل سجدتي، اللي هو ابن الفارض اللي بيقول الكلام ده. ف اللي بيقول: وان خر في البيداء للاصنام عاكف، فلا تعد بالانكار بالعصبيه، والعياذ بالله. وان خر في البيد يظن، يقول: فما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالاقرار سوى بيعتي. اللي عمل يعني هو دلوقتي بيقول للي بيعبد الاصنام هو بيعبد ربنا، والنصراني اللي شد الزنار ده انا اللي خليته كده، وانا هو بتاع بتاع النصارى بتاع الحبل اللي بيربطوه على وسطهم بتاع الأساوسة وكل ده شيء واحد. واخد بالك التوحيد والشرك واخد بالك كل ده شيء واحد. ما تبقاش متعصب لما تلاقي واحد ايه يسجد للصنم ملك. ولما يقول فرعون انا ربكم الاعلى كان هو مشاهد للحقيقه. يعني فرعون ده عندهم من اعلى اولياء الله. ليه؟ علشان هو ايه شاهد الحقيقه على انا ربكم الاعلى. يعني فرعون كان صادق والعياذ بالله لانه كان صاحب الوقت ملك. وهو اللي وصل للمراتب العاليه اللي ايه اللي ما وصلهاش سيدنا موسى. هو ده كفر بواح. طبعا كفر بواح. الكلام ده موجود بقى في كتب يعني الزنادقة الأئمة دول أئمة الزندقة في هذا الباب. ابن عربي في الفصوص يقول لك دي مكذوب علي. يا سيدي أنا بتكلم أنا ابن عربي نفسه ملوش وجود. أنا مالي أنا بتكلم عن اللي في الكتب دي. في ناس إن هم بيحبوا ابن عربي جدا ويموتوا فيه بيقولوا الكلام ده مكذوب علي. طب يا سيدي خلاص أنا بتكلم عن المكتوب ده. أنا بتكلم على العقيدة الفاسدة دي. أنا مالي بقى اللي هو كان مكذوب ولا مش مكذوب. الكتاب مكتوب كده. التأييد إن فرض أنا طبعتها ولا أنا نشرتها وأنا اللي قلت فيها ذاتي لذاتي صلت. فأنتوا اللي قلتوها. واخد بالك؟ نعمل لكم إيه؟ اللي لا ده هو من الأول مؤمن مش فرعون مات مؤمن. أنا ربكم الأعلى ده كانت قمة الإيمان. واخد بالك مش إن هو وأنا من المسلمين يعني تاب. لا يا راجل مش دي خالص كده. يبقى اللي بيقول كده مش فاهم إيه الموضوع عندهم. هو شاهد إن هو الإله واحد. بالظبط كده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يجعل القضاء ده مش قضاء شرعي يجعله قضاء إيه؟ كوني. فأي حد عبد أي حاجة يبقى هو عبد إيه؟ عبد الله ولم يعبد إلا إياه. يقول حقيقة الفناء عندهم أن يفنى عما لا حقيقة له بل هو وهم وخيال. التعدد خيال. أنا وإنت والدنيا دي كلها وفلان وفلان ده تعدد ده وهم. والحقيقة إيه؟ وجود واحد. أيوة صح. ده اعتقادات البراهمة واللي هم أقصى ما يوصل إليه أنه يتحد بهذا الإله الأصل في الوجود كله وأنه في الآخر حتفنى الأشياء دي كلها. اللي هو بتوع الهند اللي عشان تعرفوا التكفيريين لما بيقولوا بيتهمون بذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان اسمه برهام يعني. فبيقولوا برهام على ال على يقول لك دول بيعبدوا الشيخ بتاعهم والعياذ بالله. او ده كلام الكفر ده تكفير قصدي يعني اتهام بالكفر. ابن هاني لما مدح المعز هل ثبت ما هم دول بيخصوا الاله بقى مش في الكون كله الحاكم اللي هو ما شئت لما شاءت الاقدار فاحكم فانت الوحيد القهار. لان هو عنده ان الاله لا موجود ولا ليس بموجود. طب مين اللي هياخد صفات الإله؟ الحاكم الإمام. يقول فيفنى عما هو فان في نفسه لا ورود له فيشهد فناء ورود كل ما سواه في وروده. وهذا تعبير محض. وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم سوى. يعني هو في الحقيقة مش مفيش أصلا حاجتين وانت الوصول عندهم انك تشهد الحقيقة بس. وإلا فأنت من الأول وهو من الأول مفيش أصلا إيه اختلاف. يقول ليس عند القوم سوى ولا غير وإنما السوى والغير في الوهم والخيال. فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون. وأما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين أحدهما أرفع من الآخر. الأمر الأول الفناء في شهود الربوبية والقيومية فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير والخلق والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة. وده صح. لا كلمة لا فاعلة هي منفعلة قطعا لكن لا فاعلة لازم نقيدها بقول لا فاعلة بذاتها. وإلا فالعبد فاعل منفعل أي في الأفعال الاختيارية التي جعل الله فيها الخلق نوعين، نوع مختار ونوع غير مختار، اللي هي في حركات إرادية وحركات لا إرادية. حتى البهائم لها إرادة وتفعل بها شيئا، البقرة جرت مثلا، هي بتجري دي بتجري غصب عنها؟ لا، بإرادة منها، شافت حاجة خلتها تجري أو نحو ذلك. لكن المبالغة في شهود انفعال المخلوقات حتى لا يشهدها فاعلة أصلا، ده خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يفعلون. في أهل النار كثير جدا في القرآن نسبة الأفعال إلى ليه؟ إلى العباد. والعبد هو المصلي والصائم، عشان كان ابن تيمية يقول في العقيدة الوسطية: والعبد هو المصلي والصائم وليه والبر والفاجر. دي أفعال العباد، والله خالقه وخالق أفعاله. لكن إن العبد، عشان كده الجبرية في الحقيقة بيقولوا منفعل بس، العبد منفعل بس، والقدرية بيقولوا إيه؟ فاعل فقط. وأهل السنة يقولوا فاعل إيه؟ منفعل، فاعل منفعل، هي موصل لمخلوق له. العبد مصلي والله أقامه يصلي، المصلي دي فاعل وأقامه يصلي منفعل. العبد مهتد والله هداه، العبد مهتد ده إيه؟ فاعل، والله هداه منفعل. يقول: وما له منها فعل فهو منفعل في فعله. هو أوضح، يقول: وما له من الموجودات منها فعل فهو منفعل في فعله، اللي هو فعل منفعل، محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه، لا يملك شيئا منها لنفسه ولا لغيره، فلا يملك ضرا ولا نفعا. فإذا تحقق العبد بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والإرادات، نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور، وشخوصا منه إلى مشيئته وحكمته، فهو ناظر منه به إليه، منه ناظر، منه الله الذي جعله ناظرا، به مستعينا، إليه راغبا وقصدا، ومشاهدا لتدبيره، فان بشهوده عن شهود ما سواه، فان بشهود الرب عز وجل عن شهود ما سواه، مش وجودا ولكن ايه؟ ضارا نافعا مالكا خافضا رافعا. يعني شاهد، هو الناس بتفتكر ان ايه؟ ان فلان ده صاحب القوة صاحب المال هيخفض وايه؟ ويرفع، لما ينتصر هيعمل كذا، ولما يتهزم هيحصل كذا، او لما يخالف حد هيخفضه، ولما يوافق حد هيرفعه. ولكن العبد المؤمن اللي شهد بكمال القيومية والتدبير دائما يشاهد ان الرب وحده هو الخافض ليه؟ الرافع المعز المذل، والناس عبارة عن أدوات بيعملهم عشان يتحاسبوا، ولكن هم فعلهم ده أدوات. افعل الله ما يشاء، وتبص تلاقي الدنيا ماشية في سكة، تروح جاي رايح الناحية التانية، ودول يخططوا وتبص تلاقيها باظت عليهم، ويعملوا 50 مؤامرة وتبص تلاقيها. وهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى، تعمل ايه؟ يعني احنا عمالين نجري يمين ونجري شمال، المهم ان احنا بنجري لازم نشوف ايه؟ لازم نشهد الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فان بشهوده عن شهود ما سواه، مش قلنا مش حاسس بوجود الكائنات، لا، فان عن شهود الكائنات مالكة ضارة نافعة خافضة رافعة، فان عن ذلك انتهت بالنسبة له، لأنه شهد الرب وحده هو كذلك. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه قائما بالواجبات والنوافل. الأمر الثاني الفناء في مشهد الإلهية، أدي بقى الفناء عن وجود السوى، ودي الفناء عن إيه؟ عن شهود السوى، واللي هم بيحسبوا منزلة اللي هي بره المنزلة الصحيحة، اللي هو عدم الشعور بوجود الكائنات، اللي هم مثلونه بإيه؟ بفناء النسوة وفناء عين الإنسان عن شهود النجوم لما الشمس تطلع. لكن ده في الحقيقة مش هو المعنى الحسن في فناء الشهود، يفنى عن شهود الكائنات مدبرة، ف فاعلة بذاتها، لكن يشهدها منفعلة، يشهدها من وهي في فعلها منفعلة. أما الأعلى فهو الفناء في مشهد الإلهية، يبقى الفناء في شهود الربوبية دي والقيومية هي إياك نستعين، الفناء في مشهد الإلهية اللي هو إخلاص النية لله هو إياك نعبد. يقول حقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه، فيفنى بحبه عن حب ما سواه وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. حقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، واللي هو في الحقيقة كمال الحب وكمال الذل اللي هو إيه؟ العبادة. ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته، فنقول المرة القادمة إن شاء الله خلاصة الخلاف بين الصوفية السلفية بتاعت ابن القيم والصوفية الصوفية في الحتة دي، ماشي كده، بين الملحدين وبين اللي عندهم خير بس قصروا المعنى على معنى ايه معين في اللي جاية دي، او اللي هي فاتت برضو ما قلناها هي فاتت برضو. لا ممكن تقول صوفي سلفي بهذا الاعتبار، ما قلت لك لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ايه صوفي سلفي؟ يعني بيتكلم على علم اصلاح النفوس من خلال منظور ايه سلفي، ماشي كده، لان هم اللي تخصصوا في الباب ده اسمهم سموهم صوفيه، فعشان كده بيتكلموا بالطريقه دي. نعم مش زهد بس يا جدع، انت بتتكلم في الزهد بس، هتكلم في احوال القلوب الاساسيه اللي جزء منها تحقيق اياك نعبد واياك نستعين، منازل اياك نعبد واياك نستعين. ماشي جزاكم الله خير. في تلوث جامد جدا النهارده، انا كنت في الطوبه هناك، السمك كله مقتول، الطيور نفس الشيء، ريحه الماء متغيره واللون. طب استخدام المايه دي فيها مشكله؟ خطر. لا غير الطبيه شرعا تطهر بيها كوضوء او هي متغيره ريحه؟ طبعا النهارده كنت هناك السمك كله ميت وكلام سودا، ريحتها جامده جدا متغيره. ريحه ايه بقى؟ ريحه المايه ميه النيل، لان النيل مقفول بالقناطر، يعني مش جاري. الطوبس دي تاعت اخر النيل، طوبس الطوبس دي اللي هي ناحيه كفر الشيخ الثانيه ادفينا ناحيه البحيره، فالسد اللي هم عاملينه اللي هو القناطر الخيريه ده حاجه زي ما موقفه، فالميه راكده، فالميه اللي جايه كلها بتيجي تركب هناك، فالمخلفات بتاعت المصنع. مصنع ايه ده؟ مصنع مبيدات. مبيدات كفر الزيات تقريبا. المهم المهم وايه اللي حصل ده؟ شو محدش بيتكلم في حاجه، بتروح هناك السمك كله ميت والناس بتشيله بالعربيات وبيبيعوه. ده خطر كبير. بص بص بص، المهم المايه متغيره لنا مسوده شيخ، وريحتها قويه جدا، فالناس بيسالونا امتى دي تتوضى بيها وتتغسل. انا ما اعرفش الدرجه عامله ايه. بص السمكه دي شيخ، السمكه دي سم بيسموها هناك ايه كبيره كده ليه؟ سيلفر ده كتير يا شيخ، انا طلعت من بيه ده جايبين تريلات وبيبيعوه وده ميت من سبب المبيدات. انا عارف من اخوة من السمك. تغير دي دي مأساة ضخمة جدا شيخنا. تغير الماء بقى كلون كرائحة، حتى لو كان نهر جاري بالمنظر ده، بس هو واقف عشان السد فيها مشكلة يعني فشل. حسب درجة الرائحة، رائحة قوية جدا، تطور في الشارع بره تشمل نتن سبب السمك للسمك الميت وريحه المبيدات نفسها بتاعت الميت. السمك الميت ما ما ما استرش انه طاهر. يعني لازم تيجي بقى نجيب لك هنا شيء. طيب سؤال تاني شيخ بسيط معلش، بالنسبه لزين المحارم، هو شرعا مطبق على نفسه عقوبة الزين العادي ولا ليه؟ زين المحارم حده القتل. هل المسلم الواحد بالله إذا انتحر يكون مخلد مخلد مخلد في النار؟ الحديث ورد بأن من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. ينبغي أن يذكر ذلك على سبيل الترهيب لمن خشي أن يفعل ذلك. لكن من جهة بقى الصلاة عليه والحكم عليه بالردة زي ما تقول اللي انتحر مات كافر، فهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قطع براجمه قطع شرايين يديه فقال اللهم وليديه فاغفر، فدعاله عليه الصلاة والسلام. فده دليل على أن معنى خالدا مخلدا فيها أبدا إن مات على الشرك، إن لم يمنع من ذلك مانع وهو موته على التوحيد أو طول المكث، مع إن تأكيد خالدا مخلدا فيها أبدا يصعب هذا التأويل. لو استحل يبقى كافر بقى من غير ما لو استحل يبقى كافر من غير ما إيه ما يقتل نفسه. فجزاؤه جهنم خالدا فيها برضو على سبيل الترهيب تذكر، وأما أنه يكفر بذلك هذا لا يمكن تأويلها بأن هي طول المكث. طبعا الآية بتاعت خالدا فيها في قتل النفس أحد التأويل فيها طول المكث، وهي أقل تأكيدا من خالدا مخلدا فيها أبدا. هل يجوز أكل الطعام بالفم أثناء التواجد بالحمام؟ نعم، يسمي بره يخش يأكل في الحمام. هل يجوز المسح على شراب ضعيف خفيف يبين الأصابع في وجود ضوء النهار؟ لا، يعني أحب ذلك إذا كان ظاهرا جدا أنه خفيف، وابن تيمية يرجح الجواز وهو الظاهر من جهة الدليل. ما هو الدليل على اتباع أمهات المؤمنين؟ يعني إيه؟ مش فاهم السؤال، يعني إيه اتباع أمهات المؤمنين؟ الدليل على ان هن المقصودات يعني لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، هؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فعل معهن ذلك، اذا نحن نفعل مع زوجاتنا وبناتنا ذلك. يقول هل من وصل الى الربانية الاصطلاح ده اللي هو وصل الى الربانية بحديث فبيسمع وبيبصر وبيبطش، انا ما سمعتوش ان اسمها الربانية، ان هو كونوا ربانيين اذا كان يقصد ذلك فنعم، يكون معصوما من الذنوب والمعاصي، لا يكون معصوما لكن موفقا، يمكن ان لا يقع منه ذنب، ولكن لا يسمى معصوما، لا عصمة الا للرسول. في فرق بين ان هو يستحيل في حقه وبين ان هو يوفق. هو انت لازم ترتكب ذنب كل يوم؟ واحد وصل الى هذه المنزلة وفضل على الحال الطيب ومات، توفيق من ربنا. الاصطلاح بس الكلام على كلمة العصمة، العصمة ثابتة للرسل عند الرسل. ها ما هو ده في المجموع، هو عمل كل بني آدم خطأ قبل ذلك، ولازم يفضل يخطأ طول عمره. الراجح أصلا إن الأنبياء معصومين من كل حاجة. أيوة كده، يبقى دي مش صغائر ولا حاجة، ده هي في الحقيقة ترك الأفضل، ده بالنسبة للأنبياء. أما غير الأنبياء فوارد إنهم يقع فيهم معصي، ولكن هل من الممكن إن هو يعافى من ذلك؟ نعم، لأن يفعل الله ما يشاء. النصيحة في 25 يناير عدم النزول وعدم التواجد وسط النازلين. ها مش عارف نشوف ان شاء الله، اصل هو احتمال يبقى فيه سفر عمره فلسه بالتأشيرة ما جاتش، فمش عارف عيبان بكره ان شاء الله. لا الدرس بكره، هو بكره ايه؟ هذا في القاهرة فعلا، جزاك الله خير. تطلع على اي قناة؟ طيب لا دي من التسجيل بس، تسجيل عشان تبقى يوم الجمعة. الجمعة في الجمعة في مسجد الهدى، مسجد الهدى حزبة محسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.